أفضل النساء على الصحيح عائشة أم فاطمة أم خديجة؟ ظاهر النصوص أفضل عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل خديجة على سائر الطعام، وهم خمس المفضلات خمسة: عائشة وفاطمة وخديجة ومريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم امرأة العون، خمس هم أفضل النساء.